بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا لا ينبغي أن يكون هذا هو عمل الإنسان. ما سبق وتكلمنا عنه في عدم إكرام لليتيم، وعدم الحض على طعام المسكين، وأكل المال بالباطل، وكذلك حب الشديد للمال الذي دفعه إلى البخل، أن يضن بمالي ولا ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يذكرنا بيوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه العباد ويجازيهم على ما قدموا. فتذكر الإنسان الدائم للآخرة يحرك دوما إلى الطاعات وابتعاد عن المخالفات. واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت، إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. الآيات تتكلم عن مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين خلقه، فصل القضاء بين خلقه. والملائكة حالهم كما قال الله تعالى: صفوفا صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الله تعالى يجيء لفصل القضاء بين خلقه بعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي سبحانه وتعالى لكي يجيء للفصل بين الخلائق لمجازاتهم ومحاسبتهم بعدما يقفوا في ذلك الموقف العصيب، كما قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يرفع المؤذن الأذان فنحن نقول كما يقول المؤذن، ثم في خاتمة نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، وهو الشفاعة الكبرى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي

تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك نجزي المتقين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت عندما تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج وتسل كما تسل القطرة من في السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في عداد الصالحين من عبادي وادخلي معهم الجنة التي أعددتها لهم. فالله تعالى أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانظر إلى سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما تبسم من قول النملة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا يوسف عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما تم لم شمل الأسرة بعد غياب لسنوات طويلة، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الرسالة المستفادة من الصورة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأن الإنسان لا يجازى إلا حسب ما قدم من عمل في حياته الدنيا، والإنسان لابد أن يسارع ويسابق ويبادر إلى فعل الصالحات قبل أن يختم على عمله وقبل أن يرحل الإنسان عن دنياه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. ونتعلم أن الوقت هو رأس مال الإنسان، فانظر فيما تنفقه، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.